قال أخبرنا محمد بن موسى الفردي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الصحيح: باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. قال مجاهد: الفهم في القضاء ولا تشطط ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال المرأة نعجة، قال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة، فقال أكفني يا مثل، وكفى لها زكريا أضمها، وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب يقال المحاورة: قال لقد ظلمك من سؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي إلى قوله أنما فتنا. قال ابن عباس: اختبرناه. وقرأ عمر رضي الله عنه: فتناه بتشديد التاء، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قوله رحمه الله: باب واذكر عبدنا داود. تقدم أن البخاري رحمه الله ترجم بقوله باب ثم يذكر آية في 234 موضعا، فهي من أمهات التراجم عنده. ووقع عنده أيضا باب قول الله تعالى في 144 موضعا، ووقع عنده أيضا باب قوله تعالى في 171 موضعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا سالم بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما أسجد في صاد، فقرأه من ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ممن أمر أن يقتدي بهم. قوله قال سمعت العوام، ليس في رجال البخاري راو اسمه العوام سوى راو واحد، وهو العوام بن حوشب الشيباني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وإبن قال حدثنا يبعن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قوله حدثنا أيوب، تقدم أنه ليس في قوله حدثنا وهيب، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه وهيب سوى راو واحد، هو وهيب بن خالد الباهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، الراجع المنيب. وقوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقوله: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أذبنا له عين الحديد، ومن الجن من يعمل بين يديه، إلى قوله من محاريب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كالحياض الإبل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كجوبة من الأرض وقدور راسيات، إلى قوله الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأراضة تأكل من ساته وعصاه. فلما خر إلى قوله المهين: حب الخير عن ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح أعراف الخيل وعراقبها الأصفاد الوثاق. قال مجاهد: صافنة صفن الفرس، رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافري، الجياد السراع، جسدا شيطان رخاء طيبة، حيث أصاب حيث شاء، فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عفريت من الجن تفلت بارحة يقطع علي صلاتي، فأمكن الله عز وجل منه، فأخذته فردت أن أربطهم على سنية من سبب المسجد حتى تنظرني كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسيا. عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. زبنية، أحسن الله إليكم، مثل زبنية جماعتها الزبانية. قوله حدثنا شعبة، تقدم أنه ليس في رواة البخاري ما اسمه شعبة سوى راو واحد، هو شعبة بن الحجاج العتكي مولاه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زياد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان داود عليهما السلام: لأطوفن ليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: هل جاهدوا في سبيل الله؟ قال شعيب بن أبي زياد: 90، وهو صح. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا لقب وقع نسبة لجماعة من الرواة، والمراد به عند الإطلاق هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني. قوله عن أبي الزناد، ليس في رواة الستة من يكنى أبا الزناد سوى راو واحد يذكر بكنيته غالبا، واسمه عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ كم كان بينهما؟ قال: 40. ثم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، والأرض لك مسجد. قوله حدثنا الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو يذكر عندهم به، واسمه سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. فقال كاتمرتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: إنما ذهب ابنك. وقالت أخرى: إنما ذهب ابنك. فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به الكبرى فخرجت على سليمان داود فأخبرته. فقالت أتوني بالسكين يشق بينهما. فقالت الصور لا تفعل يرحمك الله وابنها. فقضى به الصور. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. قوله حدثنا أبو اليمان، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي، واسمه الحكم بن نافع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا تصعر الإعراض بالوجه. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن عمش عن إبراهيم عن قمت عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قوله حدثنا أبو الوليد، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش عن إبراهيم عن قبت عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين. فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ولم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية: فعززنا، قال مجاهد شددنا، وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم. باب قول الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى قول أن نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس: مثلا يقال مرضيا مرضيا عتيا عصيا يعتق، قال رب أنى يكون لي غلام، إلى قول ثلاث ليال سويا. ويقال صحيحا: فخرج على قبل المحراب فأوحى لي من سبح بكرة وعشيا، فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب قوة، إلى قوله: ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء. قال حدثنا عهدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن اسمانك رضي الله عنه مالك بن صعصعة رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسرية ثم صعد حتى أتى السماء أنت واستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خاله، قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح بالنبي الصالح. قوله حدثنا هدبة بن خالد، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هدبة سوى راو واحد، هو هدبة بن خالد الأزدي البصري، ويقال له أيضا هداب بفتح الهاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله: يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال: آل يعقوب أهل يعقوب. فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. قال حدثنا ابن ماني قال أخبرنا شعيب بن عزني قال حدثنا سعيد بن مسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم ولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستئن صارخا مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب: وإذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفلة الديون وشبهها. قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنه عمران، وخير نسائها خديجه. باب قوله تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم، إلى قوله: فإنما يقول لهم كن فيكون. يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق، وقال مجاهد الكاهن الحليم، وقال الأكمى من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وقال غير من يولد أعمى. قال حدثنا عبد المقال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة همداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقال ابن أبي أخبرني يوسف عن شعبين قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لذلك لم ترك مريم بنت عمران بعيرا قط. تابع ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. قوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، يذكر تارة بكنيته ويذكر تارة بنسبته، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد: كلمته كن فكان. وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روح ولا تقولوا ثلاثة. قال: حدثنا صدقة بن فضل، قال حدثنا وليد عن أوزاعي، قال حدثني عمر بن هاني، قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وقال: إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. قال وليد: حدثني مجابن عن عمير بن عن جنادة وزاد بن أبو الجنة الثمانية أيها شاء. قوله عن عبادة: تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم العين، ولم يقع خلافه إلا في راو واحد بفتحها، وهو محمد ابن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. قوله حدثني جنادة: ليس في رواة البخاري من اسمه جنادة سوى هذا الراوي، وهو جنادة بن أبي أمية الأزدي. قوله عن الأوزاعي: تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم، وأنه عند الإطلاق يراد بها أبو عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ولقيناه اعتزل شرقيا من ميل الشرق فأجاها فعلت من جئت، ويقال أجاها اضطرها تساقط تسقط قصيا قاصيا فريا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنه: نسيا لم أكن شيئا. وقال غير النسي الحقير. وقال أبو: أين علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا؟ قال وكان عن إسرائيل عن إسحاق عن برائنا وقال: سريا نهر صغير بالسريانية. قال حدثنا مسلم بن مريم قال حدثنا جابر بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو صلي. فقالت: اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأته وكلمته فأبى فتراعيا فأمكرته من نفسها فلت غلاما. فقالت من جريج فاته فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم تغلم. فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: من صومعتك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع من الله من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديا واقبل على راكب وقال: اللهم اجعلني مثله. ثم اقبل على ثديا يمصه. قال ابو هريره رضي الله عنه: كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يمص اصبعه ثم اي اصبعه ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعلني مثل هذه. فترك ثديا فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابره، وهذه لامة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن معمر قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر العزوري قال أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أسري به لقيت موسى. قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولديه به. وقال: أوتيت بناء أحدهما لبن الآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت لبن فشربته. فقيل لي: هديت الفطرة، أو قال: أصبت الفطرة. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قوله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه معمر سوى معمر بن راشد البصري، وليس في رواته من اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان المغيرة عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فما عيسى فأحمر جعد عليه الصدر، وما موسى فآل جسيم سبط كأنه من رجال الزط. قوله عن مجاهد: تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه مجاهد سوى مجاهد بن جبر المكي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى النافع قال: قال عبد الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بين ظهراني الناس المسيح الدجال، قال: إن الله عز وجل ليس معور علينا المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه وعينبة طافية، وراني لينة عنده كابت في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدب الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يبطو رأسه ما نوضع عندي على منكبه رجلين ويطوف ببيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عيني اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، ووضع يدي على منكبه رجل يطوف ببيت. فقلت: من هذا؟ قال: المسيح الدجال تابعه عبيد الله عن نافع. قال حدثنا أحمد بن محمد مكي وقال سمعت إبراهيم سعدي قال حدثني زوري عن سامع المي رضي الله عنه قال لا والله ما قال, ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عيسى أحمر, ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبق الشعر وهذا بين رجل ينطف رأسه ماء أو قال يهراق رأسه ماء, فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت فالتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عيني اليمنى كأن عين وعنبة طابية, قلت من هذا؟ قال هذا الدجال وأقرب الناس به شبان بن قطن. قال زوري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. قوله حدثنا أبو ضمرة, تقدم أنه ليس في رواة الستة من يكنى أبا ضمرة سوى أنس بن عياض الليثي يذكر بهذه الكنية. أحسن الله إليكم. قال حدثهم لمن؟ قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء وإخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم طعم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليمان عن طالب بن سعد بن هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا فليح, تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه فليح سوى فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال وسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. قوله أخبرنا معمر, تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه, وجاء معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في ثلاثة من رواتهم, أولهم معمر بن محمد الهاشمي, وثانيهم معمر بن سليمان النخعي, وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت زهريا يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول عن منبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. قوله حدثنا الحميدي, تقدم أن هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن الزبير الحميدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المقاتين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حين رجل من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه ثم اعتق زوجها كأنه أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران والعبد إذا تقرب وأطعم واليه فله أجران. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأول من يبسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحاب فيقال إنهم لم يزالوا مهتدين على عقاب مدى فارقتهم أقول كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إلى قول عزيز حكيم. قال محمد يوسف ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقتل أبو بكر رضي الله عنه. قوله عن سعيد بن جبير, تقدم أن جبيرا في الأسماء وأسماء الآباء والكنى إذا تجرد من تاء التأنيث فهو بضم الجيم, وإن اقترض به تاء التأنيث فهو بفتحها فيقال جبير وجبيرة, ومثله عمير وإيش وعميرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب نزول عيسى بن مريم عليهم السلام. قوله باب نزول, هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري, ذكرها بهذا اللفظ باب نزول في أربعة مواضع, وذكرها بلفظ باب النزول في ثلاثة مواضع, وذكرها بلفظ باب نزل في ثلاثة مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب بن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفس بيدنا يشكن أن ينزل في كل مظلمة حاكم من عدم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل واحد حتى يكون السجدة واحد خير من الدنيا وما فيها, ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقرأ من شئتم وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته ومن قيامة يكون عليهم شهيدا. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا الليث عن مسعود بن شهاب النافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تبع عقل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قوله باب ما ذكر, تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري, فذكرها بهذا اللفظ في سبعة مواضع, وذكرها بلفظ باب ما يذكر في 14 موضعا, وذكرها بلفظ باب وذكر في 30 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد إبراهيم بن حراش قال قال عقبة بن عمرو بن حذيفة لا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم ليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة سمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلك وتولى الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم قيل انظر قال ما أعلم شيء غير أني كنت بايع الناس بالدنيا وجازهم فانظر الموسر وتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. فقال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلم يسمع من حياتي أوصاله وإذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وانقدوا في نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت العظم فامتحشت فخذوها فطحا ثم انظروا يوما حارا فذروه في اليم ففعلوا ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعوا فقال له لم فعلت ذلك قال من خشيتك غفر الله عز وجل. وقال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. قال حدثني قوله عن ربعي بن حراش تقدم أن هذا الاسم حراش بالحاء المهملة لم يقع إلا في اسم هذا الراوي من رواة الستة وهو ربعي بن حراش الكوفي وما عداه فإنه بالخاء المعجمة. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمرو بن يوسع الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عائشة بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى يطرحها مصطلعا على وجهه فإذا اغتم انكشف عن وجهه قال وكذلك لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجدا وحذروا ما صنعوا. قال حدثني محمد بشير قال حدثني محمد جابر قال حدثني شعبة عن فرات القزازي انه قال سمعت ابا حازم قال قعدت ابا هريره رضي الله عنه 50 يوما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما لك نبي خلفه نبي انه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قال فقالوا فما تامرون قال فوا ببيعه الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله عز وجل سائل عما استرعاهم. قوله قال سمعت ابا حازم تقدم ان هذا الاسم في الكنى ياتي بالحاء المهمله فهو ابو حازم ولم يأتي بالخاء المعجمة أبدا في رواتهم في الكنى وأما في الأسماء ففيها حازم وخازم. وقوله عن فرات القزاز ليس في رواة البخاري من اسمه فرات سوى هذا الراوي وهو فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعوا النسان لمن كان قبلكم شبرا من شبرا وذراعا بذراع حتى سلكوا جحر ضبنا سلكتموا قلنا يا رسول اليهود والنصارى قال فمن؟ قال حدثنا عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمش عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. قوله عن أبي الضحى ما قاعدته؟ أنه ليس في رواة الستة من يكنى أبا الضحى سوى راو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. وذكرت لكم فيما سبق أن هذه الكنية أبا الضحى تعرفها العرب وتكتني بها وأما بقية أوقات اليوم كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فالعرب لا تكتني بها وكأنهم اكتنوا بهذه الكنية لما في اسم الضحى من الوضاءة والظهور والوضوح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلى من أمم من بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس إنما تكون مثل اليهود والنصارى كرجل يستعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النار على قراط قراط فعملت اليهود إلى نصف النار على قراط قراط ثم قال من يعمل لي من نصف النار إلى صلاة العصر على قراط قراط فعملت النصارى من نصف النار إلى صلاة العصر على قراط قراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين ألا لكم لجوا مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله عز وجل هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضل يعطيه من شئت. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلان لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها تبعوا جابر بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن طاووس تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان اليماني ووقع هنا في كلام البخاري تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي تابع من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وكان هذا في اصطلاح بعض القدماء من أهل الحديث، أنهم يسمون حديث الصحابي مع الصحابي متابعة، ثم استقر الاصطلاح على أنه يسمى شاهدا. ولذلك من الأبحاث النفيسة في البخاري مصطلح البخاري في صحيحه، يعني في الألفاظ التي اصطلحوا عليها المتابعة والمرسل ونحوها، كرر عدة ألفاظ في كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك المخرمي قال أخبرنا أمزعي قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وما حرج من كان معي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال حدثني محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق آدم حتى مات. قال الله تعالى بادر عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو بن ابي هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا همام بن اسحاق بن عبد الله قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي عمرو بن ابي هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى بدا ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى بدا لله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى ابرص وقال اي شيء احب اليك؟ قال لهم الحسن والجد الحسن قد قذر للناس قال فمسحه فذهب عنه فأعطي له الحسن والجد الحسن وقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك في ذلك أن الأبرص والأقرع. قال أحدهم الإبل وقال آخر البقر فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وذهب عني الذي قد قذر للناس. قال فمسحه ذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر قال فأعطاه بقرة حملا وقال يبارك لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله عز وجل إلي بصري فأبصر بالناس. قال مسحه فرد الله إليه بصره وقال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم فأعطاه شاة والدا من اتجاه ثاني ولد هذا فكان لهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من بقر لهذا وادي من إبل ولهذا وادي من بقر ولهذا وادي من غنم ثم إنه تلا برص بصورته وهي أتي وقرج مسكين وتقطعت به الحبال بسبب ولا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك من الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعمرة تبلغ عليهم في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة وقال له كأني أعرفك لم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال لقد بلتك لكابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا صغيرك الله لما كنت وتأقرع بصورته وهي أتي فقال له مثل ما قال لي هذا فرد علي مثل ما رد علي هذا فقال إن كنت كاذبا صغرك الله إلى ما كنت وآت الأعمى في صورتي وقال رجل مسكين ومن سبيل تقطعت بي الحبار في سبيل بلبلغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سبيل وقال قد كنت أعمى رد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت والله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنهم تريت وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قوله في الحديث إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليه. كيف بدا لله؟ أراد وقدر وشاء، لا تساعد عليها الوضع اللغوي لكلمة بدا. بدا من الظهور، من الظهور والإيضاح. وجه هذه الكلمة أن المراد بقوله في الحديث بدا لله أن يبتليهم، أي أراد الله أن يظهر علمه بابتلائه، أي أراد الله أن يظهر علمه بابتلائه، أي أراد الله أن يظهر علمه بابتلائهم. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الله، وقوله ليعلم الله، وقوله ويعلم الله. فليس المقصود علما حادثا لم يكن من قبل كهذا، وإنما المقصود علما يظهر فيشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أم حسبت أن من اللطائف للفائدة، لما كنت صغيرا سألت شيخنا بن باز رحمه الله عن هذه الكلمة فسكت ثم قال لي يؤمن أهل السنة بجميع ما وصف الله به نفسه في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل، وسكت. لماذا أجابني هكذا؟ كان مناسبا لسني، الحالة المناسبة لسني أجابني بها، لأن هذا من دقائق الأبحاث، فهو يرى أن سني قد لا ترتفع لهذا المبحث فلم يحب أن يطول البحث معي، وأجابني بهذا الجواب الذي هو أصل في السلامة. وهذه طريقة الأكابر، فالأكابر يجيبون السائل بما يصلح به، أي الذي فيه صلاحه، فقد يطون عنه علما يبثونه لغيره، لأن مقادير الخلق في الفهم والإدراك وما يصلح لهم تختلف، فلا يجاب كل أحد بكل جواب يكون للناس أجمع، بل من الناس من يجاب هذا الجواب، ومن الناس من لا تكون حاله ولا سنه ولا مكانه محلا للجواب. فالذي يريد من العلماء أن يجيبوه على كل شيء هذا لا يفهم العلم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفتى الناس في كل ما سألوه فهو مجنون. لأن من الناس من يصلح جوابه، ومن الناس من لا يصلح جوابه، ومن الناس من يصلح جوابه على الإجمال، ومن الناس من يصلح جوابه على تفصيل. وطالب العلم إذا أجابه شيوخه بمثل هذا لم يكن ذلك موجبا لنفرته منهم، بأن يترك هؤلاء الشيوخ ويقول: هؤلاء لا يجيبون عما نسأل عنه، فيأتي ويسأل عن مسألة ليس هو من أهلها. فإذا كان ليس من أهلها يصرف إلى ما ينفعه، لا أن يدخل فيما لا ينفعه، فإن صرفه إلى ما ينفعه هو سبيل سلامته. فإن كان عاقلا ومحلا للعلم اشتغل بما حمد عليه، وإن لم يكن محلا للعلم فقد كفيت شره، لأنك لم تفتح عليه باب الشر بأن تجيبه سؤالا لا يدركه ولا يعي مقاصد القول فيه لعدم صلاحيته، إما في سنه أو في مكانه أو في حاله التي تتعلق بذلك. فطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا في العلماء، وأن يعرف أنهم إن أجابوه بشيء فهذا هو المناسب له، فلا يطلب غيره، لا يستذكي يسأل الشيخ كفاحا ثم يجيبه، ثم يسأله بورقة أخرى رجاء أن يجيبه جوابا ثانيا. فإذا كان الشيخ ذكيا سلك طريقا ثالثا فأرسلها بالإيميل، فإن كان الشيخ ذكيا عارفا بطريقته سلك طريقا رابعا وعمد إلى أحدهم بأن يسأله عبر الهاتف، فإن انتبه له شيخه سلك طريقا خامسا فاتصل هو وسأل بالهاتف. والعالم الذكي لا تخفى عليه هذه الأمور، كما اتفق لابن تيمية فيما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه أريد على فتوى فأجاب فيها فقلبوها له على وجوه فقال: هذه الفتوى بعينها. يعني جاءوا بأكثر من طريق، ذكره في إعلام الموقعين، جاءوا بأكثر من طريق ليخرجوا بجواب يريدونه، فقال: لا، هذه المسألة، لكن هم يقلبونها كذا ويقلبونها كذا ويقلبونها كذا. وإنما يقلب السؤالات من يفتح على نفسه باب الفتن، وأما مريد النجاة فهو إذا أجابه العالم بجواب وهو يثق بدين العالم وعقله فذلك الجواب هو الذي يصلح له. ولما كان الطلبة يدركون هذا وينشؤون على هذا انتفعوا، فكانوا يعلمون أن جواب شيخهم بسطا أو اختصارا هو المناسب لحالهم فيكتفون به. ثم لما ضعفت صلة الطلبة بالأشياخ وصار يتكلم في العلم من ليس من أهله، صار الطلبة يبتغون من أشياخهم فوق المراد شرعا، ويريدون أن يحملوا أشياخهم على ما يرونه هم لا ما على يراه أولئك المشايخ. وأنت تستغرب من طالب يقدم على شيخ يعتقد فيه العلم ثم لا يريد منه إلا جوابا يوافق هواه، وهذا أسير الهوى. وإلا فطالب الهدى يبحث عما قاله العالم بدليله الذي يجيبه به، فإذا أجابه به كفاه، وإذا عدل عنه إلى غيره أضر به. وقد رأينا هذا في الناس، من لازم الشيوخ على هذه النية وسلك هذه الجادة سلم واستفاد، ومن اختلطت نيته بهواه وعدل عن هذه الجادة إلى ما يحبه ويرضاه اختلط عليه دينه ولم يرجع من العلم بشيء. فإن أرادل النفوس من أصحاب الأهواء لا يصلح العلم أن يكون في قلوبهم، ينبغي أن يجرد الإنسان نفسه من الهوى وأن يحملها على ابتغاء الهدى، سواء كان معلما أو متعلما، فإن الإنسان لا يزال في هذه المجاهدة حتى يموت، ولا يظن أنه يسلم من هذا. فالناس يريدون منك أشياء، والله سبحانه وتعالى يريد منك شيء. وإذا قلبت نفسك على أهواء الناس لم ترضهم، وإذا جعلت نفسك على هدى الله أرضيت الله، فأرضى الله سبحانه وتعالى عنك الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأطرنا جميعا على الهدى وأن يكفينا شر الهوى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الكهف الفتح في الجبل، والرقيم كتاب مرقوم مكتوب من الرقم، ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا شططا إفراطا، الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب مقصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ريعا، فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. حديث الغار. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عن ابن مسلم عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فأووا إلى غارهم الطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إن والله هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعوا كل رجل منكم ما يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي على أنه كان لي أجير عامل لي على فرق من أرز، فذهب وترك وأني عملت إلى ذلك الفرق، فزرعته فصار من أمري أن اشتريت منه بقرا وأنا وثاني يطلب أجره، فقلت اعمل ذلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمل ذلك البقر فإنها من ذلك الفرق وساقا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبقات عليهما ليلة فجئت وقد رقدوا وأهلي وعيالي يتضغطون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلما زال انتظر حتى طلع الفجر، وإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنه الصخرة حتى نظر إلى السماء، فقال الآخر اللهم كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني روت عن نفسها، فأبت إلا أن أتي أمي أتي دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنت من نفسها فلما قعدت من رجليها، فقالت اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحقه، فقمت وتركت من الدينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عز وجل عنهم فخرجوا. باب قال حدثنا مليواني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا زياد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترضع منها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت اللهم لا تميتني حتى يكون مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها، فقال أما الراكب فإنهم كافرون، وأما المرأة فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله، ويقول أن تسرق وتقول حسبي الله. قوله باب حدثنا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 44 موضعا، وقال في 8 مواضع باب حدثني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بن محمد السيري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيب بركية كاد يقتل العطش وإذا رأت بغيه من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقع فسقته فغفر لها به. قال حدث عبد الله بن سمت عن كان شعر أحمد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج عن بني متناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال يا المدينتين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما لكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال حدث عن عبد عبد الله قال حدث إبراهيم سعدي عن أبي أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا محمد المشاني قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال عن شعبة عن قتادة عن الصديق الناجي عن ابن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل بات أرابيا وسأله وقال له هل من توبة، قال لا، فقتله وجعل يسأله وقال له رجل انتقال يتكذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوه فاختصمت في ملكة رحمة وملكة العذاب، فأوحى الله عز وجل إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. قوله عن أبي الصديق الناجي ليس في رواة الستة من يكنى أبا الصديق سوى هذا الراوي الذي يذكر بكنيته غالبا، واسمه بكر بن عمرو الناجي، واسمه بكر ابن عمرو الناجي، ويكنى أبا الصديق الناجي، وتقدم أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا مزنا لا نرجع نبي سلمة عن نبي رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس وقال بين رجل يسوق بقرة إذ راكبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبينما رجل في غنم يلعد الذئب فذهب منها بشاة وطلب حتى كان استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذيب يتكلم، قال فإني أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر ما هما ثم. قال وحدثنا علي وقال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قوله عن مسعر تقدم أنه ليس في رواته من اسمه مسعر سوى راو واحد هو مسعر بن كدام الهلالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبر عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقار له فأجر الرجل الذي اشترى العقار في عقار جرة من فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك من اشتريت منك الأرض ولم يمتع منك الذهب فقال الذي له الأرض إنما يعطيك الأرض وما فيها فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إلي ألكما ولد قال أحدهما لي غلام قال الآخر لي جارية قال أنكح غلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدقا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك وعن محمد بن كدر وعن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه سمعه يسأل اسامه بن زيد رضي الله عنهما ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفه بني اسرائيل وعلى قادم على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض ولا تقدموا عليه ولا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي فرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله عز وجل على من يشاء وأن الله عز وجل جعله رحمة المؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله عز وجل له إلا كان له مثل أجر شهيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن شعبة بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقال ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومن يجتمع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حد الله ثم قال فاختطب ثم قال إنما نك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم ضعيف وقام عليهم الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة الهلالي يعني بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وعرفت بوجه الكراهية وقال كلاكما محسن لا تختلفوا بين من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال حدثنا عمرو بن حفصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا معاوية عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر يعني ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبني لما حضر اي اب كنت لكم قالوا خير اب قال فاني لم اعمل خيرا قط فاذا مت فاعرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمع الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه برحمته. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة انه قال سمعت عقبة بن عبد الغافر قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا معاوية عبد الملك بن عمر يعني بن حراش قال قال عقبة بن حذيفة رضي الله عنه لا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت ويقول إن رجلا حضر الموت لما أيس من حياتي أوصى أهله إذا مت فاجمعوني حطرا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها واطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو قال راح فجمعه الله عز وجل فقال لما فعلت قال خشيتك فغفر الله عز وجل له فغفر له قال عقبة أنا سمعته يقول قال حدثنا موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الملك قال في يوم راح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم سعد بن شهاب بن عبد الله بن عتبة عن بيرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يدعي الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل تجاوز عنه قال فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثني هشام قال اخبرنا عمرو بن زريان حدثنا عبد الرحمن بن ورث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كرجل يسرع على نفسه بلا محضر الموت قال ابني اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فامر الله عز وجل الارض وقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فاذا وقائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا رب. قال حدثني عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثني جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنت حتى مات فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها واذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. قال حدثنا احمد بن سعد زهير قال حدثنا منصور عن ابراهيم بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ادرك الناس من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربيعة بن حراش وحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعود الزهري قال أخبرنا سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزارة من خلال خسى به فيتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني ابن قال حدثني مطوس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نحن اخرون السابقون يوم القيامه بين كل امه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل سبعه ايام يوم يغسل راسه وجسده. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مرات قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه المدينه اخر قدمه قدمها فخطبنا فاخرج كبه من شعر فقال ما كنت ارى ان احد يفعل هذا غير اليهود وان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني من صلف الشعر تبع غندر عن شعبه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوة الجاهلية شعوب النسب والبعير والقبائل دون ذلك. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا مزك أبو بكر عن أبي حصين. قال: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، فما يطلقونه اليوم على أهل بلد من كونهم شعبا هذه لفظة مولدة لا تصح في العربية على هذا المعنى، وإنما الشعب هو البطن الكبير الذي يحوي قبائل عدة. والبخاري رحمه الله له كلام منثور في معرفة معاني كلام العرب، ولا أعلم أحدا أفرده. وأما الوجوه النحوية فأفردها بعض الباحثين. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وقال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. قوله عن أبي حصين، تقدم أن هذا الاسم وقع بفتح الحاء في ثلاث كنى وما عداها في بالضم في الأسماء والكنى، أولهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهو المراد عند الإطلاق، وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي، وثالثهم أبو حصين ابن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مشهد قال حدثني عبد سعيد عن بيدنا قال حدثني سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا كريم بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بمضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر من بني النضر بكنانة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كريم قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أظنها زينب قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دباء والحنت بن قير والمزفة. وقلت لها: أخبرين النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر؟ ممن كان من مضر كان. قالت: فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون الناس معادن خيرا في الجاهلية خيرا في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم ذو كراهية، وتجدون شر الناس إلى الوجه الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قوله عن عمارة، تقدم أن هذا الاسم بضم العين، ولم يقع خلافه إلا في أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن أبي الزناد عن راجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبعني قريش في هذا شأن مسلمهم تبعني مسلم وكافرهم تبعني كافرهم، والناس معادن خير في الجاهلية خير في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية في هذا الشأن حتى يقع فيه. باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا عبد الملك عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: المودة في القربى. قال: قال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم منكم بطل من قريش إلا ولو فيه قرابة ما نزلت عليه إلا أن تصفوا قرابة بيني وبينكم. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوبر عند وصول اذناب الابل والبقر في ربيعه ومضر. قال حدثنا جبني قال اخبرنا شعيب بن عزني قال اخبرني ابو سلمة عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فخر الخيلاء في الفدادين اهل الوبر والسكينه في الغنم والايمان ويماني والحكمه ويماني سميت اليمن لانها عن من كعبه والشام عن يسار كعبه والمشامه والميسره واليد اليسرى الشؤم والجانب واليسر الاشام. باب مناقب قريش. قوله باب مناقب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وقد ذكرها في 26 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مليماني قال أخبرنا شعبان الزني قال كان محمد جبل بن مطعم يحدثنا وبلغ معاوية رضي الله عنه عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثنا وسيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأذن على الله ما وآله، ثم قال: ما بعد فإنه برأني أن جاني منكم تحدثون حديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم الأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعلم أحد إلا كبر الله عز وجل عوجه ما قام الدين. قال حدثهم الليدي قال حدثنا عاصم محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال حدثنا أحمد كني قال حدثنا يدعو عن قنيع شامع بن مسيب عن الجبير بن المطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: يا رسول الله أعطيت بن المطلب تركتنا وإنما هو نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم ومن المطلب شيء واحد. وقال: ليث حدثني أبو الأسود محمد بن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع ناس من بني زورة عائشة رضي الله عنه كان تلقى شيئا قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا سفيان عن سعد خاء قال: يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن النبي قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش ونصر وجينة ومزينة وأسلم وأشجع وإغفار موادية ليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته، فاستشفع إليها برجال من قريش وبإخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة امتنعت. فقال لها الزهريون فقال لا زورينا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث والمسر المخرمة إذا استأذن فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إليه بعشر رقاب فأعتقهم، ثم نزلت أعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت أني جعلت حين علفت عملا أعمله فأفرغ منه. باب نزل القرآن بلسان قريش. قوله باب نزل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بلفظ الفعل نزل في 3 مواضع، وذكرها بلفظ باب نزول في 4 مواضع، وذكرها بلفظ باب النزول في موضعين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سمع عن مشاب عن رضي الله عنه أن دعا زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحاتم بن هشام بن أسقاب بن مصعب، وقال عثمان من رات القرشيين 3 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عامر بن عامر بن خزاعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق، وقال أم بني إسماعيل فإن أباك كان راميا وأنا مع بني فلان إلى أحد الفريقين فأمسكوا بيدهم. فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال وأنا معكم كلكم. باب قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عبد الله بن مريد أنه قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعا لغير أبيه ويعلم إلا كبر، ومن دعا قوم ليس لهم فيهم فليتوبوا ومقعده من النار. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واتة من أسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا من هذا الحي من ربيعه قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في كل شيء حرام، فلو امرتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه ما وراءنا. قال امركم باربع ونهاكم عن 40: ايمان بالله وشهاده ان لا الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا الى الله خمس ما غنمتم وانهاكم عن دبائم الحنتم والنقي والمزفت. قال حدثهم اليمني قال أخبرنا شعيب بن الزني عن سالم عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قوله عن أبي جمرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه نصر بن عمران الضبعي، والذي تقدم في قوله باب نسبة اليمن إلى إسماعيل فيه من اختيارات البخاري النوادر أنه يختار أن العرب عدنان وقحطان كلها من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن سعدي عن رحمه نور مزعن بن رت رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مولي ليس لهم مولى دون الله ورسوله ليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثني عقب بن إبراهيم عن أبي صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بني غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد قال أخبر عبد الله التقوي عن أبي محمد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالم الله وغفر غفر الله لها. قال حدثنا قيس قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال عن سفيان عن عبد الملك بن عبيد عن رحمه بن بكرة عن النبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل خابوا وخسروا فقال لهم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. قوله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، تقدم أنه ليس في رواة الستة من يكنى أبا بكرة سوى راو واحد هو أبو بكرة الثقفي واسمه نفيع بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غندر وقال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن بكرة عن نبي القرع بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معك سراق الحجي من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة بن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خيرا بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان قاب وخسر. قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. باب ابن أخت القوم مولى القوم منهم. باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. باب قصة زمزم. قال حدثنا زيد بن أخزر قوله باب قصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 17 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن أخزم قال أبو قتيبة قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مثنى بن سعيد قصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنه أخبركم بسامي أبي ذر قال قلنا بلى قال قال أبو ذر كنت رجلا من غفال فبلغنا أن رجلا قد خرج مكة يزعمون أنه نبي، فقلت لأخي انطلق لهذا الرجل يكلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك، فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلت لو لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة وجعلت لا أعرفه وأكره ونسأل عنه وأشرب ماء زمزم وأكل في المنزل. قال مر بي علي رضي الله عنه فقال كان الرجل غريب، قال قلت نعم، قال فانطلق المنزل، قال فانطلقت معه لا أسأل عن شيء ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه شيء، قال فمر بي علي رضي الله عنه فقال أما نالني الرجل يعرف منزله أما نالني الرجل يعرف منزله بعد، قال قلت لا، فقال قال انطلق معي، قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة، قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال فإني أفعل، قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني رأي أحسن الله إليكم، فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني رأيت أحدا أخاف عليك، قمت إلى حائطك لينصحني علي وامضي أنت، فمضى وامضيت معه حتى دخل ودخلت معه ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له عرض عليه الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني، فقال يا بدر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك إذا بلغك ظهورنا فأقبل، فقلت والذي معك من حق لا أصرخن بها بين أظهرهم، فجاء المنزل وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هنا الصبي، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني عباس رضي الله عنه فأكب علي ثم أقبل علي، فقال ويلكم تقتلوا رجلا من غفار ومتجركم ومركم على غفار، فأقلعوا عني، فلما أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فصنع مثل ما صنع بالأمس، وأدركني عباس وأكب علي وقال مثل ما قالت بالأمس، قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله ورضي عنه. قال حدثنا سيدنا بن حرب قال حدث أحمد عن يوبع عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار شيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسلم وتميم من هوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. قال حدث عبد العزيز بن عبد الله قال حدث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم ساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قوله عن أبي الغيث، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الغيث سوى راو واحد هو سالم المدني مولى ابن مطيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. قوله باب ما ينهى، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا، وذكرها بلفظ باب النهي في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدث محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل عاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري وقال المهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوة أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، وقال عبد الله بن أبي بن سلولة أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر رضي الله عنه يقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. قوله أخبرنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، وقوله في هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، من أبواب السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية. قد ذكرت لكم فيما سبق ما للبخاري رحمه الله ولغيره من التراجم في رعاية هذا الأصل، وفوق ذلك الأحاديث النبوية التي بيّنت وجوها من السياسة الشرعية التي يصلح بها الناس. لكن لما كان الأمر من قديم أن السياسة الشرعية علما وعملا ضعيفة في الناس، صار فهم هذه المدارك مما يخفى على كثير من الناس، فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيه ما يجري في بعض الفتاوى التي تكون في زمن دون زمن بحسب ما يصلح للناس، فتارة إذا كانت قوة الإسلام وعزة أهله كان هذا باب إظهارها، وإذا كان زمن ضعف المسلمين وتسلط غيرهم عليهم وابتغاء التسلط عليهم بما يسمى بحريات الديانات أو الأقليات أو غيرها، فعند ذلك يكون العالم بصيرا فيما يصلح به حال الناس، فهو لا يصحح الباطل. لكن ليس كل الحق ينشر، إذ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني من إيش قطع؟ من إيش؟ ليش يقطع؟ يعني من وقوع الفتنة بسبب ما يحدث به، لأن يعني عقول الناس لا تدرك هذا، لا بسبب أن يتسلط عليه السلطان كما يتوهم بعض الناس، وإنما لأن بعض ما يظهر من العلم وإن كان حقا قد يكون في زمان فتنة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثني ثابت بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عمرو عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبير بن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه. أول كان المشايخ يربون الطلبة على هذه الأشياء، ثم في الزمن الأخير ضعف، وسئل أحد كبار المشايخ: لماذا لا تعتنون بهذا مع الطلبة؟ قال: هذا كان قديما لما كان الطالب يقنع بكلام شيخه ويستفيد منه، أما الآن يأتيك الطالب وهو له رأي مسبق، فهو لا يريد رأيك وإنما يريد أن توافقه في رأيه. هذا الذي قاله عذر لبعض العلماء الذين يحجمون عن مثل هذا، لكن ينبغي أن يحرص على إيصاله للناس بالطريقة التي تنفعهم قدر الوسع، ولا يزال في الناس خير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من ضر الخدود أو شق الجيوب ودع بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني أحمد قال: أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن حي من قمع ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. قال: حدثني اليماني قال: أخبر شعيب بن عزوري قال: سمعت سعيدا بن المسيب قال: البحيرة التي معه در للطواغيت ولا يحلو أحد من الناس، والسيفت التي كانوا يسيبون لآلهتهم فيحملون عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن حي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. باب قصة زمزم وجهل العرب. قال: حدثنا ابن عمري قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 300 في سورة أنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قوله عن أبي بشر: تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي بشر اليشكري، واسمه جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس، فهو جعفر ابن إياس اليشكري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. قال عمر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم من الكريم من الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال براء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: حدثنا عمرو بن حفصٍ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمش قال: حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك أقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان بن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك أقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. قال: حدثنا ابن جماني قال: أخبرنا شعبان قال: أخبرنا زناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكم من الله شيئا، سلالي من مالي ما شئتما. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرفلة. قال: حدثنا أبو يحيى بن مكير قال: حدثني ليث عن قنع عن شعبان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أبو بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جارية في يمنا تدففان وتضربان النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكسب النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنهما أيام عين وتلك أيام وأيام منن. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال: حدثني عثمان بن شيبة قال: حدثنا عبدة بن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في جهة المشركين فقال: كيف بنسبي؟ فقال حسان: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن النبي قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها قال: لا تسبه، فإنهم كانوا ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا عبدة، تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء إلا في راويين فبتحريكها، أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي، وذكر في الثاني تحريك بائه سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعن الكفار، وقولهم: من بعد اسمه أحمد. قال حدثني إبراهيم المنذري قال حدثني معن بن مالك عن شعبان عن محمد بن جبير المطعم عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الزبير عن رجع عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجبون كما يصف الله عز وجل عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سلال قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي مثل أنبياء كرجل بنى دارا فأكمل وأحسن الموضع لبنة وجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة. قوله حدثنا سليم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه سليم سوى راو واحد هو سليم بن حيان البصري، وما عداه في الأسماء والكنى فبالضم سليم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن جابر بن عبد الله بن دينار عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلكم مثل رجل بنى بيتا فأحسن وأجمل والموضع لبنة من زاوية ثم جعل الناس يطلبون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا النافع عن قال نعم شاب عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو من 63 وقال مشاب بن أخونا سعيد بن مسيب ذكر مثله. قوله عن عقيل، تقدم أن هذا الاسم وقع مصغرا في راويين من رواة الستة، أحدهما عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وقال رجل أبو القاسم: التبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سموا باسمه ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمه ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمه ولا تكتنوا بكنيتي. باب قال حدثني إسحاق قال أخبرنا فضل موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال: رأيت سالم يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري لابن عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالتي ذابت به إليه فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع الله عز وجل. قال: فدعا لي. قوله عن الجعيد، ليس في رواتهم من اسمه الجعيد سوى راو واحد هو الجعيد بن عبد الرحمن ابن أوس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد عبيد الله قال حدثنا حاتم عن جعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت سعيد بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبرقة وتوضأ فشربت من وضوئي ثم قلت خلف ظهري فانظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم حمزة: مثل زر الحجلة. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب صفة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين بن أبي مليكة عن قتة بن حارثة رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع صبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي أشبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك. قوله عن ابن أبي مليكة، تقدم أن هذه الترجمة عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله ابن عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيار قال حدثنا إسماعيل عن جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن رضي الله عنه يشبهه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن علي رضي الله عنه مثله يشبهه. قلت لأبي جحيفة: صفه لي. فقال: كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أقبضها. قوله سمعت أبا جحيفة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو أبو جحيفة السوائي واسمه وهب بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان بن عبد الله بن أبي سلمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال: كان في عنفقته شعرات بيض. قوله حدثنا عصام بن خالد، ليس في رواة البخاري من اسمه عصام سوى هذا الراوي وهو عصام بن خالد الحمصي. أحسن الله إليكم. قال حدثني بكير قال حدثني ليث عن خالد عن سعيد النبي لأن عربية من أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من قبل نسب الطويل ولا بالقصير أزهل لو النسب أبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وابن 40 فلبث مكة 10 سنين أنزل عليه بالمدينة 10 سنين ونسب رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربعة: فرأيت شعر من شعره فإذا هو أحمر فسألت وقيل أحمر من الطيب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنس مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطاط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأسه 40 سنة وقد مكت 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفى الله عز وجل في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن صوني قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي يعني إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل الباين ولا بالقصير. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان شيء في صدغيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه لمنكبيه. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زهير بن إسحاق قال سئل براء رضي الله عنه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن هذا الاسم نعيم يأتي عندهم مصغرا في الأسماء والكنى ولم يقع عندهم نعيم بفتح النون. وأبو نعيم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن المنصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجرة البطحاء وتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين العصر ركعتين وبين يديه عنزلت ونزل في عون عن النبي أبي جحيفة قال كان يمر من وراء المرأة وقام الناس وجعلوا يأخذون يديهم فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيدهم فوضعت على وجهي فإذا هي أبرد من التجوى طيب رائحة من المسك. قال حدث عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أخبرني مسعود الزهري قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين قال جبريل كجبريل عليه السلام يلقى في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله حدثنا عبدان تقدم أن هذا لقب لراو واحد يذكر عندهم به واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مصرا تبرق سرير وجهه فقال لم تسمع ما قال المدلجي ولزيد وسامة وراء أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ثمان قال نعم شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال سمعت كعب مالك يحدث عن حينة رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن يوسف بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفقون رؤوسهم وكان الكتاب يسدل رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل فقط الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. قال حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحشا ولم تفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. قوله عن ابي وائل تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابي وائل الاسدي واسمه شقيق ابن سلمه الكوفي. وقوله في الحديث المتقدم بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. القرن يعني ايش؟ والمئة عام. طيب القرن هو الجيل وأما القرن مئة عام فهذا اصطلاح تاريخي لكن القرن في كلام العرب هو الجيل وأما في اصطلاح المؤرخين فالقرن عندهم مئة سنة. والمئة سنة كم يكون فيها قرن بمعنى الجيل؟ ثلاثة. يكون فيها ثلاثة في العادة يعني الجد والابن الذي هو الأب ثم الحفيد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شمعة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا أخذ يسرهما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منهم انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأن تنتهك حرمة الله عز وجل فانتقم لله بها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريحه وقال عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شد حياء من عذراء في خدرها. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثني يحيى بن المدين قال حدثنا شعبة ذكر مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني علي بن جعلي قال أخبرنا شعبة عن أمشي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن شاء وأكله إلا تركه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جابر بن ربيعة عن عرج عن عبد الله بن مالك بن محينة الأسدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ممكن حدثنا بكر قال بياض إبطيه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء من دعائه لا في استسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عبد النبي جحيفة أنه ذكر عن أبيه قال دهنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة كان من الهاجرة خرج بلا انفراد بالصلاة ثم دخل فأخرج فضى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج عنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر له وبصر ساقيه فركز العنزة ثم صلى ضوء ركعتين من عصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمرأة. قوله حدثنا الحسن بن الصباح تقدم أن هذا الاسم الصباح عندهم بتشديد الصاد والباء وليس عندهم صباح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن زني عورة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده عاد لأحصاه. وقال أن تحدثني يوسف عن شاب أنه قال أخبرني عورة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن يسر الحديث كسردكم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عين ولا مقلب. رواه سعيد بن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن سعد عائشة رضي الله عنه كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة يصلي 4 ركعات ولا سن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل ان توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه حديث عن ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبه جاء 3 نفر قبل ان يوحى اليه ونائم في مسجد الحرم فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم وقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمه عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فتولى جبريل عليه السلام ثم عرج به الى السماء. باب علامات النبوه في الاسلام. قال حدثنا مليدي قال حدثنا سبم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصير رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح على الرسول فغلبتهم عينهم حتى ارتفعت الشمس وكان أول من استيقظ منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منامه حتى استيقظ واستيقظ عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه عند رأسه وجعله كبير ورفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نزل وصلى بهم الغداة فاعتزل رجل من قبل المصلي معنا فلما صلى وقال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال صلتني جلامة فأمرني تمام صعيدي ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بناديه وقد عطشنا عطشا جليا بينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لا أين الماء فقالت إنه لماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل ما بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزالتها والمسح في العزلاوين فشربنا عطاش 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى تأهلها قالت لقيت أسحر الناس أو قالت هو نبيك أو هو نبي قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله عز وجل ذاك الصير بتلك المرأة وأسلمت وأسلموا. قال حدثني محمد بشير قال حدثني أبي عدي ناس عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم قال قتادة قلت أنسي كم كنتم قال 300 أو قال زهاء 300. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سلمة مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاة العصر بل تمسى الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت ما ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال حدثنا عبد الرحمن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مخارجه ومعه الناس من أصحابه انطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجد ما يتوضأ وطلق رجل من القوم فجاء بقدح من يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم دعا أصابعه الأربعة على القدح ثم قال قوم توضأوا وتوضأ قوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. قال حدثنا عبد الله ابن منير انه سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه وقال من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه فضم اصابعه فوضع في المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يديه والنبي صلى الله عليه وسلم يديه ركوه فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل ما يثور بين أصابعين كم تالعون في شربنا وتوضأنا قلت كم كنتم قال لو كنا 100 ألف لكفانا كنا 15 مئة قال أحد مالك بن إسماعيل قال أحد إسرائيل عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 410 والحديبية بئر فنزحناها حتى نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضض ومنج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو قال صدرت ركائبنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة يوم سمع رضي الله عنه لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف نعرف فيه وجوه فعندك من شيء؟ قالت نعم. فخرجت أقراصا من شعير ثم خرجت خمارا لا فلفت خبز بعضي ثم دسته تحت يدي ولاتتي من بعضي ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس وقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ وقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا. فانطلق وانطلقت بين يديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء الله أن يقول. ثم قال ذل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ذل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ذل لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ذل عشرة فأكل القوم كلهم شبعوا والقوم 70 أو قال 80 رجلا. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن قرة عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدون تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء في ماء قليل فادخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. قال حدثنا ابن عيمين قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال في هذا الحديث قال والبركة من الله. طيب حديث ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر إضافة سبب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زكريا قال حدثني عمرو قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي عليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت النبي ترك عليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدن من بياد التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر عن النبي قال حدثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان اصحاب الصوفه كانوا ناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره ما كان عنده طعام اثنين في الليل بثلاثه وكان عنده طعام اربعه في الليل بخمسه او سادسه كما قال وان ابا بكر جاء بثلاثه وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره وابو بكر وثلاثه. قال فهو انا وابي وامي ولدي. قال هل قال امراتي وقادم بين بيتنا وبين بيت ابي بكر وان ابا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعد من مضى من الليل ما شاء الله وقالت امراته ما حبسك عن ضيافك او قالت ضيفك؟ قال او عشيتهم. قالت ابو حتى تجي قد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسبى وقال كلوا وقال لا طعموا ابدا. قال ويم الله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبله. فنظر ابو بكر رضي الله عنه فاذا شيء او اكثر قال لامراته يا اخت بني فراس. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقطة ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بينه وبين قوم عهد فمضى الأجل فتورقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله عز وجل أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم. قال أكلوا منها أجمعون كما قال. قال حدثنا مسلم قال حدثنا احمد بن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه عن يوسف عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوى يخطب يوم جمعه قام رجل قال يا رسول الله هلكت الكرع وهلكت الشاء فادعوا الله ان يسقينا فمد يديه ودعا. قال انس رضي الله عنه السماء مثل الزجاجه فاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمعت ثم ارسلت السماء وعزانيها فخرجنا ناخذ ما حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى جمعه اخرى فقام لي ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله تهدم البيوت فادعوا الله عز وجل يحبسه فتمسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت الى السحاب تصدع حول المدينه كانه كليل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا احمد كما في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نبع بين اصابعه الماء في غير قصه. قد ذكر بعض الفقهاء ان هذا الماء الذي نبع بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل المياه ولبعض الشافعيه قصيده في ذلك سبعه ابيات مذكوره في الطبقات الكبرى للسبكي في مراتب المياه. السؤال هذا الماء الذي نبع بين يدي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلى يومنا هذا، والماء الذي نبع مع هاجر بقي إلى يومنا هذا، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة والنبوة أعظم من مقام هاجر، فلماذا وقع هذا؟ يعني إنما خرج الماء مدة ارتوى ثم انقطع الماء. الجواب طيب لو كان في مقام الإعجاز بقي إلى يومنا هذا أعظم في المعجزة، خاتم الأنبياء والمرسلين إيه؟ بعد ذلك ما نتعلق بالمسألة. والجواب أن الله سبحانه وتعالى اصطفى للنبي ماء عظيما لا ينفد، وهو ماء الكوثر، فأغناه ذلك عن المياه التي كانت في الدنيا. فالماء الذي أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه نهر الكوثر، وهو الذي يكون الناس أشد حاجة إليه يوم القيامة، فلجلالة مقام ماء الكوثر لم يزاحم بغيره من المياه التي نبعت بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من مدارك العلم التي كان يعتني بها أهل العلم ولا سيما في رمضان آيات النبوة وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان إلى وقت قريب في بعض البلدان تقرأ الكتب المصنفة في ذلك، وخاصة الخصائص الكبرى والصغرى للسيوطي، ويتأمل في معانيها. وما تعلق بالسيرة فيه موارد من العلم صارت لا تذكر ولا تبين، ومن أشدها أهمية دلائل النبوة. فهذا النوع من العلم حقيق بأن يعتنى به، خاصة في هذه الأزمنة في تعزيز الإيمان وتقوية التصديق والاتباع والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى هنا معه برنامج في ضمن ما يتعلق بالشمائل، فإن مما يتبعها ما يتعلق بالدلائل وما يتعلق بالخصائص، هذا طالب العلم يحتاجه والناس عامة يحتاجونه، فإنه كلما نظر الإنسان في هذا الباب رأى ما أحيط به النبي صلى الله عليه وسلم من العظمة والجلال، وأن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن اصطفى لنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة يغفل عنها كثير من الناس، أن الله أرسل إليه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير أنبيائه ورسله وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وجعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذه النعمة تستوجب شكرها والاعتناء بحفظها، ومما يقوي حفظها الاطلاع على أحواله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي سيرته وفي دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وفي خصائصه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص اسمه عمر بن علي أخو أبي عمرو بن علي قال سمعت نافع بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الرجل فلم تخذ من برة حوله فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الحميد قال أخبرنا عثمان عمر قال أخبرنا معاذ بن علي عن نافع فحدث بهذا. وروى أبو عاصم عن أبي رواد عن نافع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا عبد الواحد بن ميمون قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الجمعة إلى شرة من أخته مقاتل امرأة من الأنصار، وقال رجل يا رسول الله ألا جعلك منبرا؟ قال إن شئتم فجعله منبرا. فلما كان يوم الجمعة تفعل المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه تئن وأنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني يا اخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطوى يقوم من جذع منها، فلما صنع له من بركة عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي عن شعبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبه عن سليمان انه قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن مخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قال حذيفة رضي الله عنه أحفظ كما قال. قال هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة رجل في أهله وماله وجاره كفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لبس عليك منها، إن بينك وبينها باب مغلقا. قال يفتح الباب ويكسر. قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى لا يغلق. قلنا علم الباب. قال نعم كما ندون غد ليلة. إني حدثت أحد ليس بالغد يطفي من نسأله وأمر مسروقا مسأله فقال من الباب؟ قال عمر. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا لمن قال أخبرنا شعبة قال حدثنا مزين عن رجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل مساحة حتى قاتل قبني عالم الشعر وحتى تقاتل ترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كان وجوه المجان المطرقة وتزول من خير الناس أشدهم كراهية الآدم حتى يقع فيه والناس وحتى يقع فيه والناس معدو خير في الجارية خير في الإسلام ولأتيني على أحدكم زمان لا أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم ساحة تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجال مطرقة يعلم الشعر. تابعوا غيره عن عبد الرزاق قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال اسماعيل واخبرني قيس قال اتى ابي هريره رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لما كنت في سني احرص على ان اعي الحديث مني فيهن على ان اعي الحديث فيه مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيدي بين يدي الساعه قد قاتل قوم يعظم الشعر وهو هذا البارز. قال وقال سفيان مره وهم اعلم وهم اهل البازر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعه قاتل قوم يعظم الشعر وقاتل قوم كان وجوههم المجال المطرقه. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سامع عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي يا مسلم هذا يهودي من ورائي فاقتل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العجاب عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي عن الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم من فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم فيفتح لهم. قال حدثني محمد بن حكم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا سعد بن الطائي قال اخبرنا محيل بن خليفه عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم تورج وشكى اليه فاقته ثم تواخر وشكى قطع السبيل فقال يعدوها رايت الحيره قلت لم ارها وقد انبيت عنها قال فان طالت بك حياتي لترين ضعين الترحل من الحيره حتى طول الكعبه لا تخاف احدا الله عز وجل قلت من بيني وبين نفسي فاين دعار طي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياتي لم تفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بهرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياتي لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبل منه ولا يقن الله عز وجل احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول أن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطيك ما لم يفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يميني فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت وضعين ترتحل من الحيرة حتى الطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل وكنت بهم تضحك كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لا ترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. قوله حدث أخبرنا محل بن خليفة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه محل سوى راو واحد وهو محل بن خليفة الطائي. الأخوان اللي عند العمود ارفعوا البخاري من الأرض. رفعتما؟ الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. عبد الأول بن عيسى السجزي الذي من قرون اتصلت الرواية العالية به في البخاري هذا الرجل ما وصل إلى هذه الكرامة التي حظي بها إلا أن أباه أدبه عند خروجه لسماع البخاري أنه كان يأمره بحمل حجرين حتى إذا عي أسقط أحدهما حتى إذا عي أسقط الآخر حتى إذا عي من المشي حمله أبوه وكان ابن 7 سنين فحمله البخاري إلى يوم القيامة الإسناد العالي الذي وقع. فالإنسان ما يستثقل يضع البخاري على حامل ولا يحمله في يدين. هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي رمضان كل هذه توجب الاعتناء بمثل هذا المقام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشير قال حدثنا مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة أنه قال سمعت علي رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف من منبره فقال إني فرطكم أنا شين عليكم إني والله لا أنظر إلى أحد الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعدين أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا معينة عن زريع عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على بطن من أطامه فقال ترون ما أرى إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. قال حدثنا ابن ماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة تحدثت أن محبية بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله وإلا العرب من شأن قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا وحلق بإصبع الأول التي تليها فقالت زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وعن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث أنه مسلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ماذا أنزل من خزائن وماذا أنزل من الفتن. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون ابن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لي اني اراك تحب الغنم واتخذها فاصلحها واصلح رعامها فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال مسلم يتبع بها شعف الجبال وقال سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد العزيز الويسي وقال حدثنا ابراهيم عن صالح بن كيسان عن شاب بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف وما وجد ملجأ او معادا فليعد به. وعن مشاري قال حدثني أبو بكر عبد الرحمن الحارث عن عبد الرحمن مطيع بن الأسود بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية وذكر من حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبو بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن زيد بن وابن عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال فأدوا الحق الذي عليكم تسألون الله عز وجل الذي لكم. قال حدثني محمد عبد الرحيم قال حدثنا أبو عمرو قال اسمع من إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمد حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة قال حدثنا أحمد قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية لرون واحد من رواتهم وهو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد محمد مكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جدي قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت صادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. وقال مروان غلمة وقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني وأنا سمع حذيفة بن يمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية من شر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها. فقلت يا رسول الله قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جدتنا ويتكلمون بلساتنا. قلت فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فتزتك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن حليوة رضي الله عنه قال تعلم أصحاب خيرا وتعلمت الشر. قال حدثنا حكم نافع قال حدثنا شعيب بن عزوري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم سعد حتى يقتتل فتيان دعواهما واحدة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام بن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة حتى يقتتن فتيان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يولد دجال وكذبون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. قال حدثنا من يمني قال أخبرنا شعبة بن عزوري قال أخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نقسم قسمة تاود الخيصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله يعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم يعدل قد خبت وخسرت إلى ما كن عدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعوه فإنه أصحابني يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجهل تلقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى أنصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضدي مثل ثدي المرأة أو قال مثل بضعة تدردر ويخرجون على حين فوقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم معه فأمر بذلك الرجل التمس فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خيرا من السماء أحب إليه من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء ولسان سفهاء والأحلام يقول من خير قوم المرية يمرق من السام كما يمرق السام من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قوله عن سويد بن غفلة لم يقع هذا الاسم غفلة محركا إلا اسم هذا الراوي سويد بن غفلة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثني يحيى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن أردت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسل بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من كان قبل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاوب المنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما صد ذلك عن ديني ويمشط ويمشط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما صد ذلك عن ديني والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء لحضرمة لا يخاف إلا الله عز وجل يذهب على غنمي ولكنكم تستعجلون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زر بن سعد قال حدثنا معاوية قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس وقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فتاه فوجده جالسا في بيته ملكسر رأسه فقال ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبط عمله ومن أهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا وقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غدوم قال حدثنا شعبة عن مسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنهما قال قرأ رجل كهفة في الدار الدابة وجعلت تنفر في سلم فإذا ضبابة قال سحابة غشيت فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت القرآن وقال تنزلت القرآن. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن ابراهيم ابو الحسن الحراني قال حدثنا جابر بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن عازب رضي الله عنه قال يقول جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب بعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج ابي ينتقل ثمنه فقال له ابي يا ابا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سرينا ليلتنا من الغد حتى قام قائم ظهيرتي وخلى الطريق لا يمر فيه احد فرفعت لنا صخره طويله لها ظل لم تات عليه شمس فنزلنا عنده وسويت النبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدنا معلم وبسطت فيه فروته وقلت نم يا رسول الله وانا انفض لك ما حولك فنام وخرجت انفض ما حوله فاذا انا براع مقبل بغنمه الى الصخره يريد منها مثل الذي اردنا فقلت لمن انت يا غلام قال رجل المدينة أو قال مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم فقلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة وقلت انفض الضرع من التراب والشعر والشعر والقذا قال فرأيت البراء يضرب إحدى يدي على أخرى انفضوا فحلب في قعب كثفة من لبن ومعي داوت وحملت النبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرت أن أنقضه فوافقت حين استيقظ فصببت من الماء عن اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال الأمياني للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما ملت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله قال تحزين إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وارتطمت به فرسول إلى بطني أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا الله فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحد إن قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحد يرده قال ووفى لنا قال حدثنا معلم الناس قال حدثنا عبد العزيز المختاري قال حدثنا خادم عن كلمة عن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عربي على عربي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده قال لبس طهور إن شاء الله فقال له لبس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو قال تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فاسلم وقرا البقره وآل عمران فكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نصراني فكان يقول ما يدري محمد لما كتبت له فاماته الله عز وجل فدمن واصحى وقد لفظت له قالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما هرب منهم نمشوا عن صاحبنا فالقوم فحفروا له فاعمقوا فاصبح وقد لفظت له فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نمشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوم فحفروا له واعمقوا له في الارض ما استطاعوا فاصبح قد لفظت له فعلم انه ليس من الناس فالقوم قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني ليث عن مسعود بن شهاب قال اخبر ان مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كسرى بلا كسرى بعده وذلك قيصر بلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله عنه رفعه وقال اذا كسرى بلا كسرى بعده وذكر وقال لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله قال حدثنا مريم قال قرش عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة كذب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعدي تبعته وقدم في بشر كثير من قومه فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس شماس رضي الله عنه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه جديد حتى وقف على مسيلمة واصحابه وقال سالتني هذه القطعه ما اعطيتك ولن تعدو امر الله عز وجل فيك ولن يدبر لا يعقرنك الله واني لاراك الذي اريت فيك ما رايت فاخبرني ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا رايت بيدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فأحيلي في المنام أن أنفقهما فنفقتما وطارا فأولتما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما عن سيا والآخر مسيلمة كذاب صاحب اليمامة قال حدثني محمد بن علي قال حدثني احمد بن سامة عن مريد بن عبد الله بن ابي هريره عن جدي ابي هريره عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رجل من منامي اني وهاجر من كثير ارض بها نخل فذهب وهلي الى انها اليمامه او قال هاجر فاذا هي المدينه فيثرب ورايت في الرياء هذه اني هززت سيفا وقطع صدره فاذا هو ما اصيب من المؤمنين وما احد ثم هززت باخرى فعاد احسن ما كان فذا هو ما جاء الله عز وجل من فتح اتباع المؤمنين ورايت فيها بقرا والله خير فاذا هم المؤمنون يوم احد واذا الخير ما جاء الله عز وجل من الخير وثواب الصدق الذي اتانا الله عز وجل بعد يوم بدر قال حدثنا ابن عيين قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم ابنتي ثم جلس عن يمينها وعن شمالها ثم صلى لي حديثا فبكت وقلت لما تبكين ثم صلى لي حديثا فضحكت وقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة وإنه عارض العام مرتين ولا أراه لحضر جاي منك أول أهل بيتنا حقا مما بكيت وقال ما ترضين أن كوني سيدة نساء أهل الجنة وقال نساء المؤمنين فضحكت لذلك قوله عن فراس تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي صلى الله عليكم قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثني امرئ مسعني عن ابي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكوى الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ومدعا فسار فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت سار النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت قال حدثنا محمد عراوة قال حدثنا شعبة عن بشير عن سعيد بن عباس رضي الله عنه قال كلام خطاب رضي الله عنه يدي من عباس رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم وسال عمر بن عباس رضي الله عنه هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه اياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال حدثنا عن من قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حضرة بن غسيل قال حدثنا عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه من حفة قد عصى بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر بحمد الله عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس منزلة من حفة الطعام من ولي منكم شيئا يضر فيه قوم ينفع في آخر فليقل المحسن ويتجاوز عن مسلم فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حضرة بن غسيل تقدم أن ابن الغسيل لقب في صورة كنية يذكر به الراوي كثيرا هذا الراوي كثيرا فيقع في الأسانيد عن ابن الغسيل نسبة إلى لقب جده وهو حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وهو جد أبيه فهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني حماد قال حدثني حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن صعد به عن منبري فقال إني هذا سيد من عند الله عز وجل يصعد به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدث حماد بن زيد عن أحمد بن هلال عن سمانك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر وزيدا قبل أن يجيء خبرهم عينه تذرفان. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن محمد وكذلك عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم من أنماط من أنماط قلت وأن يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك فتقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لنا الأنماط فأدعوها. قوله عن حميد بن هلال تقدم أن حميدا عندهم بضم الحاء ولم يقع بفتحها حميد لا في الأنساب لا في الأسماء ولا في الكنى. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن موسى قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن دينه مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا قال فنزع له ميت من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ميت إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزع على سعد رضي الله عنه قال ميت سعد انتظر حتى إذا انتصب النار وغفل الناس انطلقت وطفت وبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد وقال أبو جهل أنت تطوف بالكعبة يا أمنا وقال أويت محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم فقال نعم فتلاحى بينهم وقال ميت سعد أن ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سير أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعت أن أطوف بالبيت لأقطعن مجراك بالشام قال وجعل ميت يقول سعد ترى صوتك وجعله يمسكه فغضب سعد قال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياه قال نعم قال والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم إذا حدث فرجع إلى امرأته وقال ما تعلم إنما قال لي أخي ليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلني قالت والله ما يكذب محمد وقال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ وقالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك ليثربي وقال فرد لا يخرج وقال أبو جهل إنك من أشرف الوادي فسير يوم أو يومين فسار معهم فقتله الله عز وجل. قال حدثني عبد الرحمن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن مغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد مقام بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا وذنوبا في بعض نزعي ضعف والله يغفر له ثم أخذ عمر رضي الله عنه استحالت بيده غربا فلما رأى عبقريا في الناس يثري فريه حتى ضرب الناس بعطن. قال ما مع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزع أبو بكر ذنوبين. قال حدثني عباس بن وليد النوصي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أمبيت جبريل عليه السلام وآتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة رضي الله عنه جعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنه من هذا وكما قال قالت هذا دحية. قالت أم سلمة رضي الله عنه الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل وكما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقول إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أن رجلا منهم امرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون من التوراة في شيء رجيم وقال نفضحهم مجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على يد الرجم فقرأ ما قبله وما بعده فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد في آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنى وعلى المرأة يقي الحجارة. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. قوله باب سؤال تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدقة من فضل قال أخبر ابن عينة عن النبي نجحنا مجانا عن ابن عمر عبد الله مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يوسف قال حدثني شيبان عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه وقال لي خديجة حدثني يزيد بن زرعين قال حدثني سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. قوله حدثنا شيبان تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو لشيبان بن عبد الرحمن التميمي. أحسن الله إليكم. قال حدثني خلف بن خالد القرشي وقال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن راكب مالك عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه أن القدر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا سورة رضي الله عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله عز وجل ظاهرون. قال حدثنا حميد وقال حدثنا وليد قال حدثني من جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزال من أمتي أمة قائمة لا يضر من خادم ولا من خادم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشأم فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ رضي الله عنه يقول وهم بالشأم. قال حدثنا عن عبد الله قال اخر سمعنا قال حدثنا شيخ بن غرقادة قال سمعت حي يحدثون عن عروة النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة يبيع وكان اشترى التراب لربح فيه. قال سبحانه كان حسن عمرة جاء النبي هذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فاتيته فقال شبيب اني لم اسمع من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود من اواصي الخيل الى يوم القيامة. قال وقد رايت في دار 70 فرسا قال سبحانه يشتري له شاة كانها اضحية. قوله هنا قال سمعت الحي هذا الذي ذكرت لكم أن البخاري ساق إسنادا عن جماعة مبهمين يقوي بعضهم بعضا وأدخل هذا الحديث في صحيحه. ومثله مسلم في موضع قال حدثنا شيوخنا ولم يسمي وإنما أبهم. فمثل هذا على طريقة الشيخين البخاري ومسلم يرون أنه يكسب قوة وليس من أسباب ضعف الحديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي تياح أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقود في نواصي الخير. قال حدثنا عبد الله بن سبت عن زيد بن أسلم عن أبي صالح سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربط في سبيل الله فطالها في مرجع وروضة ما أصابت في طيالها من مرجع وروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا وشرفا إن كانت أرواث وحسنات له ولو أنها مرت بنهر شربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعفا ولم يسحق الله عز وجل في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن محمد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بكره وقد خرجوا من المساح فلما راوا قالوا محمد والخميس احد الحصن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خانبت خيبر انا اذا نزل مساح تقوم المساء صباح المنذرين. قال حدثني ابراهيم المنذري قال حدثنا ابن فديك عن ابي دمع المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا فانساه وقال ابسط رداءك فبسطت فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. قوله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي. قوله حدثنا ابن أبي الفديك تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك ويقال الفديك المدني. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين.